الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لأعميناهم طمسا فاستبقوا ابتدروا الصراط الطريق ذاهبين كعادتهم فأنى فكيف يبصرون حينئذ، أي لا يبصرون. نعم. ولو نشاء، ولو نشاء لمسخناهم قردة وخنازير أو حجارة على مكانتهم، وفي قراءة على مكاناتهم جمع مكانة بمعنى مكان، أي في منازلهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. يقول المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، قال لأعميناهم طمسا. هنا قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، يبين رب العزة سبحانه وتعالى أنه قادر على إذهاب الأبصار كما أنه قادر على إذهاب البصائر، قادر على أن يذهب الأبصار كما أذهب البصائر، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكون أن الله يضل معنى ذلك إيش؟ ما معنى أن الله يضل العبد؟ أنه يعمي بصيرته، فكما يعمي البصيرة عن اتباع الحق قادر على عمى البصر وإذهاب البصر، فلا يستطيع سلوك الطريق الذي يسلكه. وقوله هنا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم قال لأعميناهم طمسا، تقدم علينا أن لو حرف امتناع، كيف حرف امتناع؟ لامتناع. لو حرف امتناع لامتناع، أليس كذلك؟ لو جاء زيد لا أكرمته، لكن هل جاء الآن؟ ماشي، فهو حرف امتناع لامتناع. لو جاء زيد لا أكرمته، لو حصل كذا لا حصل كذا. والذي منع الطمس هو إيش؟ الذي منع الطمس، نعم، امتناع المشيئة. لما يقول رب العزة ولو نشاء، معنى ذلك إيش؟ أنه لم يشأ ذلك. فالذي منع الطمس هنا امتناع المشيئة، فهي حرف امتناع لامتناع. كما نقول لو جاء زيد لأكرمتك، فامتنع المجيء وامتنع ماذا؟ الإكرام. بخلاف الأولى، فإن لولا إيش؟ حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، لولا زيد لا أكرمتك، فامتنع الإكرام لوجود ماذا؟ زيد. فإذا نفرق بين لو ولولا، أن الأولى حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود، وكلاهما من أدوات كلاهما من أدوات الشرط التي لا تجزم، كلاهما من أدوات الشرط التي لا تجزم. قال ولو نشاء، الجمع هنا جاء بصيغة الجمع للتعظيم، ولو نشاء الجمع هنا للتعظيم وليس للتعدد، فإن نحن نحن ضمير يستعمل لماذا؟ للجمع وللمعظم نفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ماذا؟ لحافظنا. فيقول رب العزة ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ونلاحظ أنه قال لطمسنا ولم يقل ماذا؟ أعمينا. لماذا؟ لأن الطمس أبلغ من العمى، الطمس أبلغ من الإعماء، فالطمس هو عبارة عن إيش؟ إزالة العينين فلا يبقى لهما أثر، إزالة العينين فلا يبقى لهما أثر بخلاف العمى، فإنه قد يقع مع بقاء ماذا؟ العين، مع بقاء كم الإنسان تراه بصيرا مع وجود ماذا؟ عينيه تنظر إليه، بل أحيانا تنظر إلى بعضهم فترى سبحان الله عينيه سليمتين كأنهما ليس فيهما أدنى علة، وتتأمل فيقال فلان بصير لا يستطيع أن يبصر. فالعمى يقع إذهاب للبصر مع بقاء الآلة، أما الطمس فإنه ماذا؟ يكون مع الإزالة، فكان أبلغ يعني إزالة العين ومعالم ماذا؟ العين نهائيا. قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، والله على كل شيء قدير، فكما شق هذه العين وجعلها مبصرة قادرا على ماذا؟ طمسها وعلى إزالتها. فقال فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، استبقوا، طبعا الاستباق هنا افتعال من السبق. ايش الفرق بين سبق واستبق؟ واستبق الباب، استبق، ايش الفرق بينهما؟ ايش الفرق بين سبق واستبق؟ دائما يا اخوان الافتعال يدل على التكلف في الفعل، الافتعال قولوا الاستباق افتعال من السبق، والافتعال دال على التكلف والاجتهاد في الفعل، دال على التكلف والاجتهاد. أنا لما نحن في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إيش قال بعده؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب ركزوا الآن معي، لها ما كسبت من إيش؟ لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. نلاحظ أن رب العزة فرق بين إيش؟ كسب واكتسب، في الخير كسب وفي الشر اكتسب. لماذا؟ لأن الخير يفعله الإنسان بسهولة وطواعية نفسه، أما الشر ما يفعله الإنسان إلا بماذا؟ بتكلف. كم من إنسان قبل أن يسرق كم يحسب لهذا الفعل؟ يفعله بصعوبة، خائف يروه يبصروه ينظروه، أراد أن يزني مثلا عياذا بالله، ربما يبقى على باله يحسب الآن لو فضح لو كشف لو لو لو، أراد أن يشرب الخمر ينظر يتحسر يفعل، يعني ينظر ما الذي يترتب على هذا الفعل، يجد من الداخل شيء يمنعه، فما يفعله إلا بماذا؟ بتكلف وصعوبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ الخير الخير عادة والشر لجاجة. فهنا لاحظ لها ما كسبت وعليها ماذا؟ ما اكتسبت. فكل ما جاء على صيغة الافتعال يدل على التكلف والاجتهاد في الفعل. ولهذا هنا قال ماذا؟ فاستبقوا الصراط، وهنا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب أنا كنت في الدرس الأخير أريد أن أنبه على الفرق بين الكسب والعمل، وذكرته الآن. الفرق بين الكسب والعمل. لاحظ الآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. لاحظ ما قال لها ما عملت عليها ما اعتمدت مثلا. والآية التي قرأناها في الدرس الأخير إيش هي؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. فما الفرق بين الكسب والعمل؟ نقول الكسب أخص من العمل، الكسب أخص من العمل، لأن الكسب هو ما فعله الإنسان عن قصد، الكسب ما فعله الإنسان عن قصد. أما العمل فهو أعم، قد يفعل الإنسان هذا العمل عن كسب، وقد يفعله ماذا؟ عن خطأ، أليس كذلك؟ عن نسيان، عن. فهل يؤاخذ بكل ما يصدر منه عن العبد، أم يؤاخذ بما فعله عن قصد فقط؟ بما أخذه عن، بما فعله عن قصد. ولهذا قال هنا بما كانوا ماذا؟ يكسبون. فالعمل أعم، لأن هناك أعمال قد يفعلها العبد ما يؤاخذ عليها، فعله نسيانا، خطأ، مكرها، ثم عمل لنا. فهنا قال بما كانوا يكسبون لأنهم قصدوا ذلك. طيب لو قال لنا قائل في كثير من الآيات جاء بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون، بما كنتم تعملون، بماذا نجيب عن هذا؟ نقول أن المراد بالعمل هنا ما كان عن قصد، الذي هو بمعنى إيه؟ الكسب. طيب نرجع إلى الآية، قال رب العزة ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط، يعني صاروا ماذا؟ يستبقون، يسرعون، يبادرون إلى الطريق الذي ماذا؟ يسلكونه كل يوم. لاحظ أنت الآن كل يوم معك طريق، تخرج من بيتك إلى المسجد، تخرج من بيتك إلى السوق، تخرج من بيتك إلى محل العمل. لو قدر أن إنسان نزل عليه ماذا؟ العمى فجأة، ما أصبح إلا أعمى، يصبح يريد الطريق ما يبصرها، يصبح يريد الطريق الذي يسلكه كل يوم ما يراها. فهنا قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا ماذا؟ الصراط، يعني الطريق الذي كانوا يسلكونه ويمشون فيه كل يوم. فأنى يبصرون، يعني كيف يبصرون الطريق وقد طمس الله ماذا؟ أعينهم. ولاحظ أنه قال فاستبقوا الصراط، فاستبقوا الصراط، ومعلوم أن الفعل سبق، استبق يعد به إلى كذا، سبقت إلى كذا، استبقت إلى كذا. فلماذا هنا حذف على ما قال حذف إلى ما قال فاستبقوا إلى الصراط؟ قال بعضهم الحذف هنا على طريق الحذف والإيصال، ومنهم من قال إنه ضمن معنى سبق ابتدر، ضمن معنى سبق ابتدر، فيكون المعنى ماذا؟ فابتدروا إيش؟ الصراط، فأنى يبصرون. والمقصود أن الله تعالى طمس قلوب هؤلاء، ولو شاء لطمس أيضا ماذا؟ أعينهم، ولو شاء لطمس أعينهم، فيكون الطمس هنا إيش؟ طمسا حسيا وطمسا ماذا؟ معنويا، فيكون الطمس طمسا حسيا وطمسا معنويا. وفي هذه الآية إثبات مشيئة الله في قول إيش؟ ولو نشاء، وكذا أيضا فيها بيان عظم قدرة الله وتمام قدرته سبحانه وتعالى. فهذه الأعين المبصرة لو شاء لطمسها فلم تكن شيئا. قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، اشكال المؤلف لمسخناهم قردة، قال رحمه الله قردة وخنازير أو حجارة. قال ولو نشاء، نفس الكلام في ماذا؟ الآية الأولى، ولو نشاء لمسخناهم. المسخ، ما تعريف المسخ؟ إيش تعريف المسخ؟ المسخ هو تصيير، تصيير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعه، تصيير جسم الإنسان في صورة جسم من غير نوعه. ورب العزة يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم إيش؟ كونوا قردة خاسئين. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم عيش القردة والخنازير. هؤلاء وقع لهم مس. إيش معنى المس؟ أن الله حول صور أجسامهم من صور إنسانية إلى صور ماذا؟ حيوانية في صورة القردة والخنازير. ورب العزة يقول ولو نشاء لمسخناهم، أي المؤلف يقول قردة وخنازير أو حجارة، لمسخناهم على مكانتهم، يعني لبقوا ماذا؟ على حالتهم التي عليها. في الآية الأولى لطمسنا على أعينهم، طمس الأعين تبقى معهم الحركة ولا ما تبقى معهم الحركة؟ تبقى معهم الحركة. هنا يقول ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. نحن نقول على مكانتهم، إيش معنى على مكانتهم؟ إيش معنى على مكانتهم؟ نعم، لا يستطيعون التحرك. ولهذا بعض المفسرين قال إيش؟ أن المراد بقولهم لمسخناهم أي أبقيناهم على حالتهم، كأن يضرب الله عليهم ماذا؟ الزمان في أبدانهم، في الشلل مثلا ما يستطيع أن يتحرك. اختار بعض ماذا؟ لأنه قال هنا ما يناسب القردة والخنازير. ليش؟ لأن القردة والخنازير تتحرك ولا ما تتحرك؟ تتحرك. هنا قال في البداية الأولى، في الآية الأولى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا تحركوا، بعدها ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني بقوا ماذا؟ في أماكنهم. ولهذا المؤلف قال قردة وخنازير أو ماذا؟ أو حجارة، لمسخناهم حجارة. ويحتمل أيضا أن يكون المعنى يعني أنهم يمسخون على مكانتهم فلا يستطيع التحرك وهو إيش؟ آدم. من المفسرين من قال أنه يمسخ على مكانته فلا يستطيع التحرك وهو آدمي، لكنه ممسوخ لا يستطيع الحراك. وأيا كان فالله على كل شيء إيش؟ قدير، قادر على أن يمسخهم ماذا؟ قردة وخنازير، وقادر على أن يمسخهم حجارة، وقادر على أن يفقدهم القدرة على الحركة مع بقاء ماذا؟ آدميتهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. والمؤلف يقول في قراءة إيش؟ مكاناتهم، وهي قراءة شعبة عن عاصم، قراءة شعبة عن عاصم، مكاناتهم بالجمع. وقرأ الباقون على مكانتهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، فما استطاعوا مضيا، مضيا إلى أين؟ إلى الأمام، ولا يرجعون إلى ماذا؟ إلى أماكنهم. طيب مقتضى المقابلة، مقتضى المقابلة في الآية أنه كان يقول إيش؟ فما استطاعوا مضيا ولا إيش مقتضى المقابلة؟ فما استطاعوا مضيا ولا رجوعا. أحسن، مقتضى المقابلة أن يكون فما استطاعوا مضيا ولا رجوعا. فلماذا هنا عدل إلى قوله ولا يرجعون؟ قالوا لمراعاة الفاصلة، لمراعاة الفاصلة بما كانوا يكسبون. فما استطاعوا مضي ماذا اللي بعدها؟ فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. هنا قال ماذا؟ ولا يرجعون، وهذا كله من أجل مراعاة الفواصل. وقدمنا أن هذا أسلوب من أساليب لغة العرب الذي فيه دلالة على جزالة وتأثير الأسلوب، والقرآن نزل بلغة العرب. طيب نكتفي اليوم بهذا، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. ظهر لي استطعنا حراكني، هو يقوي قول من قال أنهم حجارة أو من قال أنهم على مكانتهم مع بقاء آدميتهم. لا يدل على القردة والخنازير، ما يدل، القردة والخنازير تتحرك، لكن لم يقول فلا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، من ذلك لا حركة لهم. طيب إلى هنا والحمد لله.